يمضي إلى الآفاق في درب القديم كي يشعر الطريان ليشعل الأمل كالبركان. بعقول وقادر لا شيء يخيف فلتمضي بعزم وإرادة فالشر ضعيف هيا بعقول وقادر لا شيء يخيف والحق مصار فامضي بأمان.